أنا اسمي سامري بل أنا صوت محبة ينادي ويدعو لخير الكل وسافر في الأزمان أعيش في كل مكان بقلب كبير الإيمان أحب الحياة وأعمل بجد وبإخلاص يتيم لا أشكو لا أسأل وأحب كل الناس ساندي بل ساندي بل أنا اسمي ساندي بل هلموا إلي تعالوا أنا صوت محبة ينادي ويدعو لخير الكل